بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي، وآخر هذه الأبواب التي كنا بنتكلم بصددها وقول الإمام البخاري رحمه الله باب قال حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وقول الله عز وجل على الثلاثة الذين خلفوا. ثم ذكر هذه الرواية المطولة عن كعب بن مالك رضي الله عنه يحكي لنا كيف تخلف عن غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه عن غزوة تبوك، وهي آخر الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه، قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحدا تخلف عنها. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من أجل عير قريش، ولم تكن عزمة حتى يخرجوا لقتال المشركين، ما كان هناك قتال، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، كما يقول ويحكي كعب بن مالك رضي الله عنه. لذلك لم يكن هناك عتابا لمن تخلف عن غزوة بدر، قلنا لأن هذه الغزوة لم يكن الخروج من أجل الملاقاة مع الكفار، ولكن كان من أجل مصادرة عير قريش التي كان يرأسها أبو سفيان رضي الله عنه في ذلك الوقت. يقول: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. كما ذكرنا أنه قال هذا القول إما لقبل أن يعلم أن بدر مقدمة على هذا الكلام، أو لعله يعني يقصد بذلك أن هذه التي ولد بعدها الانتصارات، يبقى بيعة العقبة الثانية، وكانوا تواثقوا على الإسلام وعلى أيضا الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أن ويقول في ذلك كعب رضي الله عنه: وما أحب أن لي بها مشهد بدر. وأن يبقى ده الكلام لو قبل أن يصل إلى مسمعي أن بدر هي ليست أذكر عند الناس منها فقط، ولكن كما بينا لعل الله طلع على أهل بدر فقال: قد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأهل بدر يقدمون في المشهد. قال: أني لم أكن قط أقوى. قال: كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أوبة غزوهم، فأخبرهم بوجه الذي يريد. قال: والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم شدة وخطورة هذا الأمر، قلنا حتى يكون الاستعداد لملاقاة العدو والاستعداد بأقصى درجة ممكنة والتأهب لذلك الأمر، وبالتالي بقى نفسية هؤلاء في خروجهم يخرجون مع هذه الشدة الشديدة من الحر الشديد وقلة أيضا الزاد وقلة الظاهر، وكذلك يلقون ذلك العدو في عدد غفير، وأن كان هي من أجل ملاقاة الروم، فلذلك قال فجل المسلمين أمرهم ليتأهبوا أوبة غزوهم، قلنا عشان يستعدوا الاستعداد الأقصى لغزو هذا العدو وكذلك لملاقات هذا العدو، لذلك أخبرهم بوجه الذي يريد. قال والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ، يريد الديوان. فقال كعب رضي الله عنه فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى. يبقى كل من فكر أن يغيب وفي ظنه أنه لن يستشعر به، يعني وفي الظن كده أنه لن ينتبه إلى هذا الرجل الغائب، العدد كثير جدا ومفيش ديوان وبالتالي لم تكتب الأسماء يعني في هذه الدواوين، يبقى على ذلك من أراد أن يغيب ظن أن أمره سيخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن هناك وحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، يعني حين طابت الثمار والظلال، يبين التوقيت ده هو كان خلاص إنتاج الثمار ظهر وبالتالي ظهرت هذه البساتين التي يملكونها، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، لا تتخذوا الضيعة اللي هي البساتين يعني فترغبوا في الدنيا، كل ما الإنسان بيحصل على أي متاع من متاع الدنيا بيكون مستمسك بالدنيا أكثر، متشبث بالدنيا أكثر، لذلك قال لا تتخذوا الضيعة، يبقى الضيعة اللي هي البساتين، يبقى الإنسان لما يكون عنده أراضي وبالتالي مثمرة وأراضي بها نخل أو زروع أو ثمار وغير ذلك يبقى رغبته في الدنيا أشد، رغبته في الدنيا أشد، كلما تملك الإنسان شيئا من أمر الدنيا كلما كانت رغبة هذا الإنسان في الدنيا أشد، يعني وبالتالي يفكر إن غادر الدنيا ورحل عن الدنيا كيف يترك ذلك المتاع، فحنجد أن المتاع ده يعني كزينة موجودة ومزينة في القلوب، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، ده المتاع، والإنسان مجبول على حب ذلك المتاع ومجبول على حب الدنيا، يعني إنسان مجبول على حب الدنيا، لكن المسألة كلها لماذا أحب الدنيا؟ يعني حب الدنيا ده مركوز في فطر الإنسان، فعلى ذلك هو لا يعيب بذلك، لكن كل ما في المسألة التوجيه، يبقى لما يقال لك أنت تحب الدنيا، نعم أنا أحب الدنيا، أحب الدنيا حبا شديدا، ولكن ليس من أجل الدنيا، ولكنها من أجل وصول الإنسان إلى الدرجات العلى والنعيم المقيم في الآخرة عن طريق تعمير الدنيا بطاعة الله سبحانه وتعالى، يبقى حب الإنسان للدنيا لما فيها من طاعات وقربات إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا يعني الإنسان عندما يصلي أين تصلي وإحنا في الدنيا؟ ما متى تصوم وإحنا في الدنيا؟ متى تستغفر؟ متى تتصدق؟ متى تفعل كذا وكذا؟ كل ده وإحنا في الدنيا، فحب الإنسان للدنيا لما فيها من طاعات، ليس حب الدنيا من أجل الدنيا كده، ولكن حب الدنيا من أجل أنها توصل إلى الدرجات العلى والنعيم المقيم في الآخرة. فلذلك لما الإنسان حيحاسب عند ربه سبحانه وتعالى في الآخرة عما يحاسب؟ حيحاسب على ما قدم من أعمال، وبالتالي أقول متى قدم هذه الأعمال وهو في الدنيا، وده كان حب الصحابة رضي الله عنهم للدنيا من أجل تعمير الدنيا بطاعة الله سبحانه وتعالى، ليس من أجل بقى متاع الدنيا، ده متاع زائل، والدنيا إلى رحيل إلى فناء، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فلا تتمسك ولا تتشبث بالدنيا وما فيها من متاع، ولكن حب الإنسان للدنيا يوجهه أن يكون لخدمة الآخرة، وأن الدرجات في الآخرة لا يصل إليها الإنسان إلا عن طريق تعمير الدنيا، قيام الليل متى نؤديه وإحنا في الدنيا، يبقى صيام النهار ونحن في الدنيا، الاستغفار الصدقات الذكر الدعاء كل ذلك لا نؤديه إلا ونحن في الدنيا، يبقى كيف تعمر الدنيا بطاعة الله عز وجل وتفعل فيها من القربات التي توصل الإنسان إلى مطلقه وإلى مقصده وهو هذه الدار التي دعانا إليها ربنا سبحانه. يقول في ذلك كعب بن مالك رضي الله عنه: وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، قال: فتفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقضي شيئا، فأقول في نفسي: أنا قادر عليه. فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد. يعني التسويف، يعني التسويف. وبينا أن الشيطان فقيه في مسألة التدرج، يعني فقيه في مسألة التدرج، بيأخذ الإنسان شيئا فشيئا شيئا فشيئا، وبالتالي مسألة التسويف. لكن دائما يسعى سعيا حثيثا لكي يؤدي الطاعة بلا تسويف بلا تأخير. قلنا لأن الإنسان لما يفكر هل هو حيمهل حتى يؤدي ذلك، لا، ده كل لحظة في حياتي صالحة يأتي يا ملك الموت. طب إيه المطلوب؟ بادر بالعمل، سابق سارع، بادروا بالأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يحال بيني وبين ما أشتهي من هذه العبادات أو تلك الطاعات. ولذلك صلي صلاة مودع، كأن دي آخر علاقتي بالدنيا هو أداء هذه الصلاة أو أداء هذه الطاعة. وإن الكلام ده احنا بنجده جليا في كتاب الله سبحانه وتعالى، ما هي الأمنية التي سيتمناها الإنسان عند الموت، عندما يأتي الموت إيه الأمنية؟ بتمنى لو أمهل للحظة يسيرة ضئيلة جدا بالنسبة لما مضى من حياتي. لماذا؟ لكي يؤدي فيها عمل من الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء أحدكم الموت قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. أجل بسيط جدا، يعني زيادة في العمر كده لحظة. ليه؟ فأصدق وأكون من الصالحين. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. والكلام ده احنا بنقرأه كثيرا في كتاب الله عز وجل، لكن الأمر محتاج إلى تعاود ومذاكرة، نستذكر ذلك الأمر، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله إن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، فيبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا يعني الأمنية اللي الإنسان يتمناها. إحنا لسه لم نأتي لهذه اللحظة، لكن لما يأتي لهذه اللحظة يتمنى لو أمهل للحظة يسيرة ليتمكن من أداء عمل صالح يقبض عليه. وبالتالي بقى كل لحظة صالحة جاءت فيها ملك الموت، يبقى الواحد يتربص بنفسه، تربص لا ينتهي من طاعة إلا ويدخل في غيرها. يعني إياك أن تترك فراغا، نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إياك أن تترك فراغا بعد أداء العبادة يتلبس بأخرى. قلنا لذلك دايما هنجد التوجيه في كتاب الله عز وجل وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في الوقت الذي بعد العبادة، بيبقى ممكن يبقى نوع من أنواع الفطور، نوع من أنواع عدم يعني تأمل الإنسان لهذه الأوقات أو فراغ هذا الوقت من عمل. فلذلك دايما بيبقى التوجيه للذكر، يعني التوجيه دايما للذكر، نحن بعد الفراغ من العبادة ثم لتالي عبادة أخرى بيبقى في وقت فراغ، ماذا أصنع في ذلك الوقت؟ يبقى عليك بذكر ربك سبحانه وتعالى، وبالتالي إن كان تسبيح، إن كان تهليل، إن كان صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان دعاء، إن كان استغفار، أي طاعة من هذه الطاعات. قلنا حتى لا تترك فراغا في وقتك. قلنا لأن الفراغ ده يعني هذا فراغ يبقى بيساوي إما أن يؤدي فيه عملا، وإما أن يكون ده وقت ضائع. هذا وقت ضائع، ضاع من الإنسان كان يستطيع أن يعمر ذلك الوقت، وبالتالي لكن هو أهمل هذا الجانب، غفل عن ذلك الأمر. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال: فأرجع ولم أقضي شيئا، فأقول في نفسي: أنا قادر عليه، بمني نفسه كده. فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقضي شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارت الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتني فعلت، ليتني، يا ليتني قدمت لحياتي. بس الكلام ده بعد فوات الأوان، بعد فوات الأوان. الندم والتأسف والحسرة ممكن تصدر من الإنسان، ولكن إمتى؟ بعد فوات الأوان. مفيش وقت ومفيش ساعة عشان يعود ويفعل ما تمنى. يا ليتني قدمت حياتي، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. بس الكلام ده بعد فوات الأوان، فلا ينفع كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. تنبيه، يعني ماذا تطلب بعد ذلك؟ ده تنبيه. الله عز وجل ينبه العباد: انتبه انتبه، نحن جميعا في انتظار الموت. يعني نحن جميعا في بلا استثناء كده، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، الجميع في انتظار الموت. أن كل لحظة في حياتي صالحة أن يأتي فيها ملك الموت. ولما يأتي بقى ملك الموت وتصل روح الحلقوم أو تطلع الشمس من المغرب ويراها الناس يؤمنون عند ذلك، ولكن حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظروا. قال: وليتني فعلت. ولكن يعني التمني ده هو خلاص ليس له رصيد، فات الأوان فات الأوان، فلم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموسا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال: وجالس في قوم تبوك ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله حبسه برداء ونظروا في عطفه. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، ما علمنا عليه إلا خيرا. يبقى قلنا السيرة الذاتية للإنسان دايما، يعني حاول أن تكون من أصحاب السيرة الذاتية الحسنة، يعني حاول وتجاهد أن تكون من أصحاب السيرة الذاتية الحسنة. وكذلك الإنصاف والعدل، يعني انظر إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه، يعني يتكلم ليس على سبيل المجاملة ولكن على سبيل ما يعلم من حال كعب بن مالك رضي الله عنه. والإنسان ممكن تزل القدم في معصية أو في ذنب، فلا ننسى يعني هذا الحال المستقيم لهذا الإنسان قبل ذلك، يعني لا ننسى هذا الحال المستقيم لهذا الإنسان قبل ذلك. يبقى ده العدل والإنصاف، إن كان أخطأ في مسألة ولكنه ممن يعرف بالاستقامة على أمر رب سبحانه وتعالى. يبقى السيرة الذاتية للإنسان سيرة حسنة. ولذلك قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: قال والله رسول الله ما علمنا عليه إلا خير. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي. كانش يعني انشغال، هو في انشغاله لكن الانشغال الأكبر بقى خلاص ده هذا لقاء حتمي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، إن أمد الله عز وجل في عمره حتى عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لذلك اغتم واهتم لذلك الأمر. قال: فلما بلغني أنه توجه قافل حضرني همي وطفقت أتذكر الكذب وأقول: حيخرج إزاي من المأزق ده؟ بماذا أخرج من سخطي غدا؟ يبقى كان اللي شغله كله يعني كيف يخرج من المسألة دون أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، دون أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال شغلوا الأمر، فما فيش غير الكذب، قلنا يكذب حتى يدفع عنه هذا الأمر. فلذلك قال: واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، قال: زاح عني الباطل. يبقى ده حديث النفس، يعني هذا هو حديث النفس، وده من رحمات الله سبحانه وتعالى أن العبد لا يؤاخذ بحديث النفس إلا إذا تكلم أو فعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن خطيرة سيئة بترد على ذهن الإنسان وعلى قلب ذلك الإنسان، لكن لا تستطرد معها، لا تستطرد، المفروض كده غلق ذلك الباب طالما كانت من الخواطر السيئة تدفع ذلك. لأن الإنسان لا يأمن على نفسه في حديث النفس أيهما أغلب، أيهما أغلب، ممكن يبقى حالة من الضعف والعجز، وبالتالي حديث النفس يكون أغلب، فيسعى الإنسان إلى تحقيق ذلك الأمر إما بالكلام أو بالفعل. لذلك من البداية كده أي خطيرة سيئة لابد من إغلاق الباب تماما، يعني الإنسان لا يسمح لنفسه بأن يستطرد مع الخواطر السيئة. قلنا على الرغم من الإنسان ممكن كده يقول أن حديث النفس، الله تعالى لا يؤخذ العباد بحديث النفس إلا إذا تكلموا أو فعلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حياء الإنسان من رب سبحانه وتعالى يمنعه أن يفكر هذه الأفكار السيئة أو أن يجعل هذه الأفكار السيئة تستوطن في نفسه وفي قلبه. إن وردت الخاطرة السيئة قام بدفعها على الفور حياء من رب سبحانه وتعالى. وبالتالي كعب بن مالك رضي الله عنه كان إيمانه أغلب، يعني أغلب من النفس الأمارة بالسوء ومن هذا الهوى ومن هذه الخواطر التي يلقاها الشيطان في نفس الإنسان. لذلك قال: فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زحى عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء من كذب. يبقى يعلم كده أن الكذب ده مفضوح والكذب مكشوف، حتى لو ظن الإنسان عند الكذب أنه يخرج من ذلك المأزق، لكن أقول لك الكذب مفضوح والكذب مكشوف، فإياك أن تظن أن الخروج من المأزق يكون بالكذب أو بمعصية الله سبحانه وتعالى. لا، الخروج من ذلك المأزق لا يكون إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يبقى أنا أي مأزق بيمر بالإنسان إياك أن تظن أن الكذب هو المخرج، الصدق هو منجاة، الصدق دائما منجاة، وإن الإنسان بيستعين برب سبحانه وتعالى، يستعين بربي حتى يخرج من ذلك المأزق أو تلك الأزمة. استعانة كثير من طاعات واستغفار، يبقى الأمر محتاج إلى كثير من الطاعات ومن الاستغفار، يبقى من قيام ليل، من صيام نهار، من صدقات، استغفار، دعاء، تسبيح، ذكر لرب سبحانه وتعالى، يبقى مزيد من الطاعات حتى يخرج الإنسان من أي أزمة من الأزمات. وهذا ما بيّنه لنا ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يبقى الصبر والصلاة، الصبر والاحتساب والتحمل، وكذلك مثول العبد بين يدي الله عز وجل ونجاة العبد لرب سبحانه وتعالى والتضرع إليه. وإحنا الكلام ده بنقرأه: أرسلنا إليهم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يبقى الشدة دي والأزمات إيه المطلوب؟ كيف نصنع التضرع؟ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن ما فهموش الرسالة، يعني لم يفهموا يعني ما الحكمة الابتلاء وكيف يكون تصرف الإنسان مع هذا الابتلاء. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يبقى مش عبارة عن آيات احنا بنقرأها، ولكن دي رسالة، أنا قرأت الرسالة وفهمت مضمون الرسالة، وبالتالي أعمل من خلال هذا الفهم الصحيح لمضمون تلك الرسالات التي أرسلها إلينا ربنا سبحانه وتعالى. يقول في ذلك كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قد ألم إن لما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء من فيه كذب، فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع في ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون لما تخلفوا عن الغزوة، وكما قال كعب بن مالك رضي الله عنه، فقال بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم قال طفت في الناس أحزانا لا أرى إلى رجل مغموصا عليه النفاق، إما منافق وإما رجل ممن عذره الله عز وجل من الضعفاء. فلذلك قال لما أو أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع في ركعتين ثم جلس الناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم. ليس لنا إلا ذلك، لا نشكك كما بينا قبل ذلك في نوايا الناس، ولكن أقبل ذلك الظاهر. طب الباطن إن كان كاذبا فأنا أفوض هذا الأمر يا رب سبحانه وتعالى. أنا ليس لنا سبيل أن نعلم ما في قلوب العباد إلا بما أخبرنا به ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء؟ يعلم أنهم يعني في حالة من النفاق، ولكن يقبل على نية هؤلاء. هم أقسموا ربهم سبحانه وتعالى، قدموا ذلك القسم واعتذروا، يعني أنه قدم عذرا. إيه اللي سبب التخلف؟ يعني بيكذب وأتى بعذر، فيقبل منه العلانية ويترك ويفوض هذه السريرة وبواطن هؤلاء إلى ربهم سبحانه وتعالى. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. مسألة بسيطة جدا، يعني السريرة ما في بطن الإنسان يبدا مرده إلى رب سبحانه وتعالى، يعني تفوض ذلك إلى ربك. لكن إحنا لنا الظاهر، يعني ليس لنا أن ننقب عما في بطني. قال فجئت فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يدي، فقال لي ما خلفك؟ إيه السبب يعني أنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت بلى، إني والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا رأيت أن سأخرج من سخطي بعذر، ولقد أعطيته جدلا عند لسان، إن من البيان لسحرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أوتي الجدل، يعني على ذلك استطيع أن يخرج من المأزق أو من هذه الأزمة بكلام ينسل منها، هكذا ينسل منها. أوتي الجدل، عنده حسن بيان وحسن عرض. ولذلك يقول كعب بن مالك رضي الله عنه قال إني والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا رأيت أن سأخرج من سخطي بعذر، وقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليشكن الله أن يسقطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، يبقى يغضب عليه من هذا الحديث، إني لأرجو فيه عفو الله عز وجل. يبقى بيعامل مين؟ الرب سبحانه وتعالى. وده المطلوب، أن تراقب ربك سبحانه وتعالى في كل ما يصدر، يبقى من قول أو فعل. ممكن تتكلم عن إنسان يظن أنك صادق، لكن حالك مع ربك أنت كاذب عند ربك سبحانه وتعالى. فلا يهتم الإنسان يعني بمكانته عند الناس، ولكن اهتمامه بمكانته عند رب سبحانه وتعالى. ويبقى لذلك دايما كده تراقب الرب. الكلمة دي لو أنا أتكلم بها مع فلان يصدق ما أتكلم به، لكن لو ما كانش الحديث ده حديث صدق أساسا فماذا يكتب عند رب سبحانه وتعالى؟ يكتب كذاب، يكتب كذاب. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بشهداء فأوليك عند الله هم الكاذبون. يبقى كذاب، يبقى هذا إنسان كاذب. والكلام ده احنا بنقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى في افتتاح سورة المنافقون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك رسول، والله يشهد إن المنافقين لكذبون. طب ده هم قالوا احنا بنشهد أن محمد رسول الله. الكلام ده بيقولوه، لكن الباطن احنا ليس لنا اطلاع عليه، ولم نؤمر أن ننقب عما في بواطنهم، لكن هذه البواطن يعلمها ربي سبحانه وتعالى. لذلك يرد عليهم هذه المقولة، ده حال المنافق، حيظهر عكس ما يبطن، لكن احنا لا سبيل نعرف ما في قلبه ولا في نفسه، وبالتالي احنا بنقبل العلانية وبناكل هذه السريرة رب سبحانه وتعالى، لأنه يطلع على خفايا النفوس. فلذلك قال كعب بن مالك رضي الله عنه ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إن لأرجو فيه عفو الله. بيأمل كده أن الله تبارك وتعالى يخرجه من ذلك المأزق، وهذه أزمة شديدة جدا ومأزق يعني حرج جدا، لكن هو بيأمل في عفو ربي سبحانه وتعالى. يعني هو اعترف بخطئه وأن القدم زلت في ذلك، لكن لا يتكلم إلا بالصدق مع علمه ويقينه أن الصدق من جاء حينجي ذلك الإنسان. ولذلك قال: لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. صدق، فينتظر بقى حكم الرب سبحانه وتعالى في المسألة. يبقى ما هو الحكم على هؤلاء؟ يبقى ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي الوحي. قال: فقمت وصار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، قد كانك فيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي ما هذا معي أحد؟ فيبقى كأن ده يعني عايز يخرجوا من الموقف، يعني يخرجوا بإيه؟ أنت ما أذنبتش قبل كده، يعني لو أذنب ذنب، إيه الذنب دهوت مع ما قدم من طاعات وقربات رب سبحانه وتعالى؟ وبالتالي يذنب ثم يستغفر، والله تعالى غفور رحيم. وأن ده من باب التيسير للمخالفة، وده من فعل الشيطان دايما، يعني يذكر الإنسان أن ربه، ده قبل ما يقدم على الخطأ أو المعصية، أن ربك سبحانه وتعالى غفور رحيم، أن الله عز وجل يتوب على من تاب إليه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كده: أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي ذنبي، فقال الله تعالى: علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. مرة تانية يفعل كده، مرة ثالثة. فدي وكأنها الإنسان لما يقرأ القراءة الخاطئة كأنها دعوة للجرأة على المعصية، لا، ده بيبين عفو الرب سبحانه وتعالى. لكن هل يأمن الإنسان لو فعل المعصية يأمن أن يرزق ويوفق إلى التوبة؟ لا تأمن ذلك الأمر. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، لكن ده عمل الشيطان عشان ييسر لك فعل المعصية والمخالفة، يذكرك بهذه الأحاديث أن الله عز وجل غفور رحيم تواب رحيم، ويذكرك كده أن هناك رجل قتل سعسا نفسا وأراد أن يتوب، وبالتالي سأل عن أعلم أهل رضا الله على راهب كان جاهل، أجابه أجابة فتوى خاطئة فقتله فأكمل به المئة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، وإن العالم قال له: نعم لك توبة ولكن انطلق إلى أرض كذا، فالنبي أناس عبد الله فعبد الله معهم وانطلق، وإنه مات في الطريق وتنازعت في ملائكة الرحمة ملائكة العذاب، في النهاية كده قبضته ملائكة الرحمة. يبقى على ذلك أنت تأمن أن تكون هذا الرجل؟ لا نأمن، لا نأمن. هل تأمن لو أنت أساسا ارتكبت خطيئة تأمن أنك أنت يعني تمنح مهلة لكي تتوب؟ ممكن مع المعصية دي يبقى يأتي الأجل، ممكن، وأنت بتتكلم هذا القول السيء يأتي الأجل، أنت تفعل الفعل السيئة ده يأتي الأجل. ده بالإضافة حتى لو مد في أجل هذا الإنسان، ما الذي قال أنك أنت توفق إلى الطاعة أو توفق إلى التوبة أو طلب المغفرة من رب سبحانه وتعالى؟ يختم على قلب الإنسان، يختم على قلب الإنسان، إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيطان بيحاول ييسر لك أمر المعصية فيذكرك بذلك الأمر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن: لو لم نذنب فنستغفر لا أتى الله عز وجل بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وقال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. مش كلها دي أساسا روايات بتدعو إلى الجرأة على فعل المعصية، ولكن هي روايات حتى لا يقنط الإنسان من رحمة ربي سبحانه وتعالى، حتى لا يقنط الإنسان من رحمة ربي، لكن هو بيقصد ويصر على فعل ويتعمد فعل المخالفة ويستصحب الروايات دهيت أو هذه النصوص. نقول يعني لا تأمن على نفسك أنك أنت تعود مرة ثانية إلى الطاعة، ولا تأمن على نفسك أنك أنت تمهل حتى تتوب، ولا تأمن على نفسك أنك أنت توفق إلى التوبة أو طلب المغفرة من ربك سبحانه وتعالى. يبقى لما بيقع الإنسان أو تزل القدم في معصية عن غير إصرار، عن غير تعمد، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. كانش فيه إصرار ولا تعمد، ولا هو خطط عشان يقع أو يأتي إلى هذه المعصية أو المخالفة لم يخطط لذلك، لكن توفرت دواعي المعصية فانزلقت القدم، فانزلقت القدم، وبالتالي بيعود ويتوب رب سبحانه وتعالى من قريب. الروايات ديت حتى لا يقنط العباد من رحمة ربي، من رحمة الله عز وجل. قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الشيطان بيحاول يأسك، يحاول يغلق عليك هذا الباب، ويحاول أنك أنت تغلق على نفسك باب الرحمة. باب الرحمة ماذا تصنع بعد كل هذه الذنوب والموبقات؟ ماذا تصنع؟ فعلى ذلك يقنط الإنسان حتى يغلق الإنسان على نفسه باب الرحمة وباب التوبة. ده فعل الشيطان. فالله تعالى لا يقنط العباد من رحمة مهما ارتكب ذلك العبد، غير العبد اللي هو يصر على ارتكاب المعصية. يعني هل يأمن ويضمن أن يعود مرة ثانية؟ لا نأمن، لأن قلوب العباد بين إصبعين وصار الرحمن، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال: قد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذر أي متخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. كلام له تأثير. وبالتالي يعني من أهم الأمور هو رؤية الإنسان دوما للصحبة، للبطانة التي حول الإنسان، الصحبة. يعني يا ترى ممكن تيسر لك فعل المعصية وتذكرك كده بالتوبة والاستغفار، ولا هذه صحبة تأخذ على يد الإنسان؟ يعني على ذلك لما يتكلمون مع كعب بن مالك رضي الله عنه ويواسونه في ذلك الأمر، غير ان هم بيأنبوه، يعني بيأنبوا انت ازاي كده يعني تقول الصدق؟ وبالتالي على ذلك ارجى النبي صلى الله عليه وسلم امرك حتى ينزل قضاء الرب سبحانه وتعالى. كان يكفيك انك انت تفعل كده والنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لك، وده ذنب، اول ذنب انت ترتكبه، يعني اول ذنب ترتكبه. يعني على ما يدعون هذا كعب بن مالك؟ يدعونه الى ان يكذب، يدعونه ان يكذب، وكأن الكذب منجاة، الصدق هو المنجاة مش الكذب. فعشان كده لابد انك انت تقيم كل كلام يتكلم به انسان اليك، قلنا خاصة في الازمات، خاصة في مسألة الازمات. قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي احد؟ قالوا: نعم، رجلان. قال: مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ مين اللي هو أساسا برضك تخلف وصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ مواساة، يبقى فيها نوع من أنواع المواساة. فلذلك قال: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان. قال: مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك، قم حتى يقضي الله عز وجل فيك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة ابن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شاهد بدرا فيهما أسوة، يبقى دول ممن شاهد بدرا وفيهم أسوة. يبقى نقول ده بييسر الإنسان، إنسان بيحتاج إلى سلوى أو من يقتدي به في أمثال هذه الأمور. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يترحم على موسى عليه السلام لما يشتد به البلاء. رحمه الله موسى قد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. سلوى دي بتسلي الإنسان وبتسري عن الإنسان. كعب بن مالك رضي الله عنه لما سأل: يا ترى في حد يعني تعرض لمثل ما تعرضت له في هذا الموقف؟ قالوا: نعم. وقالوا: رجلان. قال: مثل ما قلت. صدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له: مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري رضي الله عنه وهلال بن أمية الواقفي رضي الله عنه. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكرهما لي. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاكتنبنا الناس وتغيروا لنا. وقلنا السمع والطاعة، الصحابة رضي الله عنه تربوا على السمع والطاعة، تربوا على ذلك وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعة هؤلاء الثلاثة حتى يقضي الله عز وجل في أمرهم، فعلى ذلك ما كانت هناك مخالفة، ما كان هناك مخالفة مع وجود الأخوة الإيمانية. يعني الشديدة المتماسكة بين هؤلاء، لكن أمر الله عز وجل ما كانش فيه مجاملة عند الصحابة رضي الله عنه، ليس هناك مجاملة في الدين أو تنازل، وبالتالي الأمر يبقى معه السمع والطاعة. قلنا تربوا على ذلك، تربوا على الجندية، تربوا على الجندية السمع والطاعة. يبقى قال الله تعالى قالوا سمعنا وأطعنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سمعنا وأطعنا، ولذلك كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. وده مسلك المؤمن مخالف لمسلك أهل الانحراف، قالوا سمعنا وبعد كده وعصينا، أما المؤمن سمعنا وأطعنا. يبقى السمع متماثله، لكن إيه الفرق ما بين الاثنين دول؟ قالوا عصينا ودول قالوا أطعنا. العمل بقى، العمل هو الذي يميز ويفرق، العمل هو الذي يميز ويفرق. لكن القول ممكن الأقوال تتشابه وتتساوى، تتشابه وتتساوى الأقوال، لكن الذي يميز بين الصادق والكاذب هو العمل، كما قال لنا ربنا سبحانه ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا. هذه قوله، يقولون بكلام أهل الإيمان، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله والرسول يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، ويكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. هذه الطائفة الأولى، مع أن في البداية كده صدرت الآية ويقولون آمنا بالله ورسوله وأطعنا، وفي إعلان أكتر من كده، يعلنون هذا الكلام ويجهرون بهذا الكلام، لكن انظر بقى للعمل، العمل مصدق لهذا القول؟ لا، قالوا سمعناه ولكن عصينا، ده قولهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ولكم مفلحون. دول هم أولئك الذين كتب لهم الفوز والسعادة في الدارين في الدنيا الآخرة. إيه المنهج بتاعهم؟ السمع والطاعة، يستمعون وينصتون إلى كلام ربهم سبحانه وتعالى وإلى أوامره ونواهيه، ثم ترى التنفيذ والامتثال الفوري بلا تردد. يبقى اللي ميز بين الصادق والكاذب مش القول، القول تشابه تساوي القول، لكن العمل، يبقى العمل. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. المحك فين؟ في العمل، هو ده الذي يميز. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إزاي التمييز؟ مش بالكلام، مش بالكلام، ما أيسر الكلام، كلام ما بقاش في عناء، فيش مشقة، لسه ده كلام، لكن التكاليف بقى، التطبيق بقى، التفعيل ذاته. فدول قالوا سمعنا ودول قالوا سمعنا، لكن الطائفة الأولى أهل الكتاب قالوا سمعنا وعصينا، أما أهل الإيمان قالوا سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، استجابوا ربهم سبحانه وتعالى، لما دعاهم إلى الإيمان استجابوا، لما دعاهم إلى الطاعة استجابوا. فلذلك بيقول كعب بن مالك رضي الله عنه فمضيت حين ذكرهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاكتربنا الناس تغيروا لنا، حتى تنكرت لي نفسي أو في نفسي الأرض، فما هي التي أعرف، حتى نكرت لي في نفسي الأرض فما هي التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة، يعني أيام شقة جدا، فترة زمنية يعني نقول كان فيها تضييق على هؤلاء، مقاطعة تمت 50 ليلة. ولذلك حتى تنكرت له نفسه، تنكرت له الأرض بما رحبت على اتساعها، لكن ضاقت على هؤلاء وضاقت على أنفسهم، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى تنكرت نفسه له، تنكرت الأرض، ما هي الأرض التي كان يعرف؟ قال فما هي التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحباي فاستكان وقعد في بيوتهما يبكيان، يبقى بكاء مستمر كده 50 ليلة، 50 ليلة بكاء مستمر. قال وأما أنا فكنت أشب القوم أجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. يبقى مقاطعة، كله مقاطعة، يعني حتى أقرب الناس إليه لا يتكلمون معه. قلنا بناء على الأمر الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وفي مجلسي بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتي برد السلام علي أم لا؟ يعني بيرقب كده، يعني هو بيرقب حركة الشفتين ورد السلام ولا لا، تحركت الشفاء ولا لا. لو تحركت يبقى رد السلام، عايز اطمئن إلى حالي إلى نفسي، يعني اطمئن إلى نفسي. قلنا مشقة شديدة جدا تعرض لها كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبه أيضا لما تعرض لذلك الموقف. قال: ثم أصلي قريبا منه فأصرق النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل علي إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني. يعني بيركب كده، يا ترى ماذا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم من جهة كعب بن مالك رضي الله عنه، وعايز يزن الأمر ده ما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم اتجاهه. فلذلك يقول لما يلقي السلام وينظر كده إلى حركة شفتي النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو حرك شفتي بالسلام برد السلام أم لا؟ يكفي لو حرك شفتين برد السلام. وكذلك يصلي قريبا منه وأصرق النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس. قال: مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، صاحبه صديقه، وحتى صديقه كان منه المقاطعة، السمع والطاعة. الصحابة تربت على كده، لا مجاملة في دين الله، لا مجاملة، مش عندهم أي نوع من أنواع المجاملة أو التنازل، المجاملة أو التنازل. قال الله تعالى: قالوا سمعنا وأطعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا سمعنا وأطعنا. حتى لو كان على أقرب الناس إليهم، حتى لو كان على أقرب الناس إليهم، يبقى حكم الله عز وجل هو الذي يتبع، كلام الرب سبحانه وتعالى هو الذي يتقدم في حياة هؤلاء. فلذلك قال: حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس، مشيت حتى تزورت جدار حائط أبي قتادة وابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. مقطعة، يبقى دي مقطعة. طب كيف لا يرد السلام؟ نقول كيف لا يرد السلام، ورد السلام ده واجب، لكن الأوجب من كده هو الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى كما قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى على ذلك يقول له ده رد السلام واجب، ولكن الأوجب من كده هو الامتثال لكلام ربنا سبحانه وتعالى ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أمر بالمقاطعة، يبقى حتى السلام لا يرد عليه السلام، لا يرد عليه السلام. نحن مش عارفين ما الحكم الذي سينزل في هؤلاء، ولذلك قال المقاطعة كانت المقاطعة حتى في عدم رد السلام. قال: فوالله ما رد عليه السلام. فقلت: أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. قال: فعدت له فنشدت، فسكت. فعدت له فنشدت، وهو مصر، حمكم الله. قال: الله ورسوله أعلم. يعني حتى طب يصبروا كلمة، فيش مجاملة، ده ابن عمه وصديقه ومن أحب الناس إليه، يعني ممكن يوسيب كلمة، جت فرصة يواسيب كلمة. لا، ليس هناك مواساة، ليس هناك مواساة. وبالتالي قلنا مسألة المجاملة التنازل ما دي ما كانش موجودة عند الصحابة، تربوا على قيم، تربوا على قيم، وبالتالي دي قيم كانت قيم حية في حياة الصحابة رضي الله عنهم. انظر بقى إلى كعب بن مالك رضي الله عنه، يقول: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ ده هو ما ردش عليه السلام ابتداء، سلم عليه ما ردش حتى عليه السلام، لم يلتفت إليه، وبالتالي قال: تعلموا أحب الله ورسوله، فسكت. فعدت له فنشدت، فسكت. فعدت له فنشدت، فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار. يعني ألم نفسي شديد جدا أصيب به كعب بن مالك رضي الله عنه. أبو قتادة رضي الله عنه ابن عمه وصديقه ومن أحب الناس إلى نفسه، وبالتالي ممكن كان كلمة يتكلم بها يعني صبره يعني صبره. ممكن يقول له يعني اصبر واحتسب، يعني تجلد والله، وممكن يعني يكلمه ان الله سبحانه وتعالى سياتي بالفرج والعفو لغير ذلك. لا مفيش مجامله، مفيش مجامله، ليس لنا الحق بذلك، لا اجامع حساب ديني. فلذلك قال الله ورسوله اعلم، لا اعلم. فقال ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار. قال فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيع بالمدينة، يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان. يعني شوف بقى الخبر ده طار إلى الآفاق، يعني خبر المقاطعة دي طار إلى الآفاق، وما كانش فيه طرق اتصالات كما هي موجودة الآن، لكن كيف طار الخبر؟ وانظر برضك اقتناس الفرص، أهل الباطل يتربصون بأهل الحق، يقتنس الفرصة، يبقى دي فرصة عظيمة جدا عندهم إن هم يستقطبون كعب بن مالك رضي الله عنه. بعد هذا الجفاء الذي يشعر به كعب بن مالك وسط إيه أهله وناسه، فلذلك طار الخبر. شوف عطية من أنباط أهل الشام، يعني مزارع فلاح ممن قدم الطعام يبيعه بالمدينة، يقول من يدل على كعب بن مالك؟ جاي برسالة، يعني هو بيبيع، ده جاي يبيع الطعام، لا ده جاي برسالة، جاي برسالة. وبالتالي بقى إيه يقتنصون الفرصة لينقضوا على أمثال هؤلاء. قلنا ليه؟ عشان يكذبوا إلى جهته. فقال من يدل على كعب المالك؟ مش جاي يبيع ويشتري بس، لكن ده لمهمة يقوم بيها، وبالتالي جاي لمهمة، عرام ان هو كان بيأتي البيع والشراء، لكن لما طار الخبر اتى بهذه المهمة. فطفق الناس يشيرون اليه حتى اذا دفع علي كتابا من ملك غسان، يعني مش من انسان مثلا من اهل يعني هؤلاء القوم او من العامة، لا ده من ملك غسان. يبقى كأن مشاورات ومحاورات كده تمت بين هؤلاء، وبالتالي من الذي يذهب المدينة؟ فلان يذهب بالطعام لكي يقوم ببيعه. فعلى ذلك تكتب رسالة، عليك أن توصل هذه الرسالة إلى كعب بن مالك رضي الله عنه، فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. يعني مدخل عشان نعرف ان اهل الباطل يتربصون باهل الحق، وبالتالي ان كان ذلك الامر هتجد كده يعني الارض هيفرشوا الارض بالورود والزهور، فماذا يكون الحال؟ وده ملك غسان، يعني ملك غسان ارسل له الرساله، ممكن انسان ممكن يتباهى ان فلانا يخاطبني، فده ملك غسان وارسل له الرساله، لكن ماذا صنع كعب بن مالك؟ وده الإيمان لما بيخالط بشاشة القلوب. انظر إلى تصرفات الصحابة رضي الله عنهم، ورغم أنه في مأزق وفي ضيق شديد جدا، حتى تنكرت له نفسه، تنكرت له الأرض التي ما هي الأرض التي يعرفها، ومع ذلك لما دفع له ذلك الكتاب فإذا فيه فإنه قد بلغني أن صاحبه قد جفاك. شوف خبر وصل لفين، ده وصل لأعلى يعني أعلى مكانة عند هؤلاء، ده ملك غسان وصل له ذلك الخبر وياخذ القرار، يعني يهتم بهذا الامر. نعم هيعمل فجوه في المسلمين، وكذلك يقتنص الفرصه شيطان من شياطين الانس. قال ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعه، يعني ازاي انك انت تعيش العيشه دهيت وفي هوان وفي مذله؟ ده البلاد الشام كلها مفتوحه لكعب بن مالك رضي الله عنه، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قراتها وهذا ايضا من البلاء، ده رسوخ الإيمان كده. قرأ الرسالة إزاي؟ عند الرسالة ممكن يفتخر بها الإنسان إن ملك غسان بيراسلني، ممكن يعني هذه الرسالة يعطيها لأكثر من إنسان يقرأها، قلنا لأنه بيحس بالفخر. يعني بيتخيل كده لو رئيس من دولة من الدول الأوروبية أرسل لك رسالة، كأنه يشعر بالفخر كده والاعتزاز، ويريد أن الدنيا بأسرها تقرأ هذه الرسالة. فانظر بقى الإيمان، وكذلك العزة، الإيمان عزة، أي بيتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. هو ده الإيمان، الإيمان لما بيستقر في النفوس، وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشات القلوب. كيف أقرأ الرسالة؟ كيف يقرأ الرسالة؟ فلذلك قال، وهذا أيضا من بلاء، قال فتيمنت بها التنور فسجرت بها، يعني لم يتردد مباشرة كده، ألقى هذه الرسالة في النار تحترق. هو ممكن طب هو كان يترك الرسالة معه قليلا، وبالتالي بين الحين والحين يخرج الرسالة ويقرأها، لا، لابد من قطع العلاقة التي بينه وبين ذلك الباطل، حتى لا دع فرصة، حتى لا دع نفسي فرصة. هو الآن في حالة من الإيمان، ولكن ممكن يضعف الإنسان، يضعف الإنسان. ولماذا حتترك الرسالة؟ لماذا تترك الرسالة؟ ولماذا نعود إلى قراءتها مرة ثانية؟ فلذلك لم يفكر، لم يفكر، ولكن قام وألقاها في التنور، فقال فسجرته بها، فتيممت بها التنور فسجرته بها، حتى إذا مضى 40 ليلة من 50، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ اعتزل المرأة إيه معناها؟ هل يا ترى طلاق؟ لا يتردد، ولا ماذا أصنع؟ ماذا أفعل؟ قال لا، بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، فقلت امرأتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر، منتظر قضاء الرب سبحانه وتعالى. ولكن هو كما قال في البداية يرجو عفو الرب سبحانه وتعالى، قال على ذلك ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إن لأرجو فيه عفو الله، يعني أمل كله ورجاء كله في رب سبحانه وتعالى، أنه صدق كما أمر الله تعالى، إذن لن يضيعنا، كما قالت هاجر إبراهيم عليه السلام الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا. ده يقين الإنسان برب سبحانه وتعالى حتى لو اشتدت تلك الأزمات. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الرواية المرة القادمة، تبي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.